أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل يجوز قصر الصلاة فقط في السفر بالباخرة لوجود أسباب الراحة كالأسرة ودورات المياه مما يجعلها شبيهة بالإقامة، أم يجب الجمع مع القصر كما هو معروف في السفر؟ أثابكم الله. الوجود ما في وجود للجمع، الجمع لا يجب وليس بلازم في السفر، هذا بإجماع العلماء، إنما هو رخص جمع بين الصلاتين. اختلف في جمع النسك للحاج بعرفة وليلة النحر من سنة. أما بالنسبة لأحكام الشريعة فإنها صالحة لكل زمان ومكان، والقصر سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وصدقة تصدق الله بها على هذه الأمة، وقد قال صلى الله عليه وسلم لعمر كما في صدقة تصدق الله بها عليك أفضل صدقة، فهي كانت في الأصل من أجل الخوف في السفر. فقال عمر يا رسول الله قد أمن الناس، يعني زال الخوف، فلا جناح عليكم تقصرون من الصلاة، نفي الحرج يدل على الإباحة ولا يدل على اللزوم كما ذكرنا عدم الوجود. وعمر رضي الله عنه قد زالت العلة، قال إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وقد أمن الناس يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم لعمر صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا الصدقة، فدل على أنها عبادة وجدت العلة أو لم توجد، وأنها سنة وجدت العلة أو فقدت. ومن قال إن القصر من أجل التعب وعدم التعب، ألا ترى أن الأغنياء والأكرياء والعظماء كانوا في القديم يسافرون وهم يتنزهون ولا يجدون صعوبة بسببه، بل كان الزمان في القديم أكثر صحة وأكثر عافية والناس أكثر نشاطا والجو أكثر نقاء والبر أكثر صفاء، ومع ذلك ما أحد من العلماء قال من الشريعة تختلف أحكامها باختلاف الأزمنة والأمكنة في هذه العبادة أبدا. وهذا من الدخل الذي يدخل لبعض العوام، وقول العوام الجهلة، وبعضهم حتى يمنع من الفطر في السفر في طائرة والفطر في السفر بالباخرة وبالسيارة، يقول لا ما نفطر لأنه أصبحنا في راحة، وفي من أنت حتى تتكلم في أحكام الشريعة فتبيح للناس الفطر وتحلم على الناس الفطر، عليك أن تسكت وأن تلتزم بالشرع. الشرع أباح وبيح، أباح لرخصة وجود السفر بغض النظر عن كونها وجدت العلة، وهذا معروف عند العلماء. هناك شيء تقصد منه الشريعة ضبط أحكامها يشعر به العبد بالتعبد أكثر مما يشعر بوجود العلة أو عدمها، ولهذا أمثلة. فمثلا هناك أمور، مثلا الشريعة حرمت لمس المرأة الأجنبية، وهذا بلا إشكال أنه خوف الفتنة. لماذا؟ لأن الغالب في الناس أن كل إنسان يلمس امرأة أجنبية إما أن يفتن اللامس أو الملموس أو هما معا، فلو كانت المرأة الأجنبية عجوزة أو دميمة في الخلق، ولو كان الرجل قوي الإيمان يغلب على ظني أنه يلمسها ولا يجد الفتنة، نقول إنه زالت العلة إذا يلمس، نقول غالب الناس وأكثر الناس إذا لمس فتن. ثانيا أن الفطرة في الإنسان أنه يفتن، فأسقطت الشريعة النادر. فالغالب في الأسفار أنها مشقة، غالب في الأسفار مشقة في الأزمنة وفي الأحوال. فإذا كان الآن في زماننا في القرن الخامس عشر نجد هذه الراحة، وقبلنا قرون عجيبة لم تجد هذه الراحة. ومن الذي قال لك أن الشريعة يعني تعتبر هذا القرض دون هذا القرض؟ ولذلك نقول الحكم للغالب، وهذا النادر الذي آل إليه الناس لا عبرة به ولا يلتفت إليه. وبهذا تحاج من يدخل إلى كثير من المحرمات تحت ستار أنه اختلف الزمان أو اختلف، تقول هذا الغالب. والشريعة حينما يأتي المكلف ويصلي ركعتين في السفر وهو مرتاح مستجل يحس أنه ما في عناء، لكن حينما يستشعر أنه في حال إقامته يصلي أربعة، وفي حال خروجه من بلده وسفره وانتقاله يصلي ركعتين، يحس بالتسليم والإذعان والاستسلام والمتابعة للنص، وهذا المعنى أعظم بعض الحين من صلاته ومن عبادته، لأنه من تقوى القلوب، وجعل الله تقوى القلوب في اتباع الأوامر أعظم من أوامر الأشياء. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم، تقوى التسليم والإذعان. ولذلك لو عمل بأوامر الشريعة كلها دون الإسلام ودون الرضا ما نفع ذلك بشيء، ولو أنه سلم ورضي وعمل بأحكام الشريعة لن تفع بذلك في دينه ودنيا وآخر. ومن هنا المقصود أن العبرة بالغالب، فالغالب في الأسرار العناء، والغالب في الأسرار المشقة. وإذا قيل أن الباخرة فيها راحة فالدواب ليست فيها راحة، ومن قال لك أن كل من على الأرض أنهم يجدون هذه البواخر أو يجدون هذه الطائرات أو يجدون هذه السيارات المريحة؟ ثم العذاب عذابان، عذاب ظاهر وعذاب باطن. والمسافر إن ارتاح من عذاب الظاهر فركب على الوثير ونام على السرير ولم يجد تعبا ولا عناء فإنه معذب في نفسه، ففراقه لأهله ولولده ولمسكنه ولحده ولزوجه وغير ذلك عناؤه أعظم من عنائه في الجسد. ومن هنا نقول ينبغي التسليم للشر وعدم الالتفات لهذه التأويلات ولهذه الأعذار، والبقاء على الأصل الشرعي ألزم. والله تعالى أعلم وأعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.